بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الغاية من الصوم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة لأن فيه مصلحة للعباد لعلكم تتقون. هذه هي الغاية، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحذور. والتقوى أيضا هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، كما قال علي رضي الله عنه: والتقوى أيضا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. والتقوى من خلال الصوم تتحقق، ولله الحمد والمنة، لأن الصوم عبادة عظيمة، لا سيما مدرسة رمضان، مدرسة الصوم في شهر رمضان، شهر كامل يصوم فيه العبد لله رب العالمين، يصوم عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات تقربا لله سبحانه وتعالى. فالصوم طريق للإخلاص، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي، إخلاصا لله سبحانه وتعالى. والصوم أيضا طريق لمراقبة الله عز وجل، أن يعبد العبد ربه بالإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعلم أن الله تعالى يراه. وكذلك أيضا الصوم طريق إلى الصبر الذي هو معول المؤمن، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقداره المؤلمة، يصبر على الحر، على الجوع والعطش تقربا لله سبحانه وتعالى. والصوم أيضا طريق لمحبة الله وأمره، وبغض لأعداء الله عز وجل ومعاصيه، وهو طريق أيضا إلى الأخلاق الفاضلة ونبذ الأخلاق السيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، الصوم جنة، الصوم جنة، أي وقاية وستر، كجنة المقاتل تحميه في القتال من ضربات الأعداء. الصوم جنة يحمي ويقي الإنسان من المعاصي والأثام، ويقيه أيضا من نار جهنم. الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث الكلام الفاحش من الكلام عن الجماع ومقدماته، ولا يفسق أن يفعل فعل فسق، فإن امرؤ سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم، زجرا له، زجرا له عن المقاتلة أو المشاتمة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور يشمل الكذب والنميمة والغيبة وكل فحش وكل فحش من القول، ويشمل أيضا الغناء والموسيقى وكل لغو وباطل لا يحبه الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل قال عن وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد رحمه الله: هي أعياد المشركين. وقال محمد بن الحنفية: هو الغناء ومجالس الغناء. فكل هذا من قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل به أي العمل بمقتضى، والجهل أي لا يفعل أفعال الجاهلين من الصياح وغير ذلك والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه إلى آخر ذلك من فضائل الصوم التي توصل إلى تحقيق الغاية تقوى الله سبحانه وتعالى. وعليه فالصائم يحفظ صومه، عليك أختي المسلمة حفظك الله وصامك وسددك، عليك أن تحفظي صومك لتحققي هذه الغاية في شهر الصوم. عليك بحفظ الصوم، بحفظ الصوم من مما يبطل أو يفسد أو يقلل ثوابه. وعليك أيضا أن تدخلي هذه المدرسة، مدرسة الصوم في شهر رمضان، لتخرجي منها ولتخرجي منها بوجه يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه. فالأخت المسلمة تحفظ صومها كما كان السلف يفعلون امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المجالس في المساجد وقالوا: نطهر صومنا. كذلك أيضا كانوا يجلسون في المساجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وكان طلق بن حبيب رحمه الله في يوم صومه يجلس في بيته فلا يخرج إلا لصلاة. والمرأة المسلمة إن سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث، إنها تنتبه وتشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في أن تحفظ صومها وأن تحقق الغاية من الصوم التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فتحفظ الأخت المسلمة عينيها من الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة المسلمة لا تنظر إلى المسلسلات ولا إلى الأفلام ولا تنظر إلى الرجال طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تحفظ لسانها، تحفظ لسانها فلا تتكلم إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن ومن ذكر الله سبحانه ومن أمر بمعروف ومن نهي عن منكر ومن كلام طيب لزوج ومن كلام فيه تأديب لولد. كذلك وتحفظ لسانها عن ضد ذلك من المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة والفحش والخصومة والمراء. كذلك أيضا تحفظ الأخت المسلمة سمعها عن الإصغاء لكل محرم ومكروه من أغاني وموسيقى ومن لغو الكلام والكذب والباطل والغيبة والنميمة ومجالس الفسق والفحش والباطل تحفظ سمعها عن كل ذلك وتستعيض عنه بسماع كلام الله وبسماع دروس العلم التي تفيدها وتقربها من ربها سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تحفظ يديها ورجليها، تحفظ يديها فلا تمد يدها إلى محرم، لا تصافح رجلا لا يجوز لها، لا ليس من محارمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. كذلك أيضا لا تمتد يدها إلى ما حرمه الله عز وجل، ولا تمشي برجليها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمشي في معصية الله من رجل إبليس، قال الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال أحد السلف كل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس. فالمرأة المسلمة الصالحة قبل أن تتحرك في طريق تسأل نفسها هل هذا الطريق مما يرضي الله سبحانه وتعالى أم مما يسقطه؟ فإن كان مما يرضيه فلتمضي ولتحسن نيتها فيه، وإن كان مما يغضب الله عز وجل فإنها تمسك عنه وتقول لا أعصي ربي عز وجل. تنظري أختي المسلمة إلى هذا الموقف العجيب، موقف عروة بن الزبير رضي الله عنه عندما أصيب بمرض في رجله، فقرر الأطباء أن تقطع رجله لئلا يسر المرض في بقية بدنه، فقال اقطعوها وأنا في الصلاة. فلما قطعوها أمسكها بيده وقال رحمه الله تعالى قولة عجيبة، قال اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط، اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط. موقف بديع جميل فيه تقوى الله عز وجل بالغة، موقف نذكر به أنفسنا تتذكرين به أخت مسلمة، فقبل أن تمشي خطوة سلي نفسك عنها هل هي مما يرضي الله أم مما يغضبه. كذلك أيضا تحفظ المرأة المسلمة بطنها عن الحرام فلا تأكل حراما ولا يدخل بطنها حرام. قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. قال العلماء هو الرجل يفطر على حرام، وقيل هو الذي يفطر على لحوم الناس عياذا بالله سبحانه وتعالى أي بالغيبة، وقيل الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. والمرأة المسلمة تعلم أن توبتها في حجابها لأنه أمر ربها سبحانه وتعالى، فتلتزم حجابها طاعة لله سبحانه وتعالى، تقول كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. ومن علامة الشوق لله المسارعة إلى أمر الله كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأخت المسلمة تحفظ حجابها، إن خرجت تخرج في حجابها الكامل طاعة لله سبحانه وتعالى، وتجتنب الطيب والبخور والاختلاط بالرجال والخضوع بالقول، وتحذر أن تكون حبلا للشيطان يتمكن من خلالها من إغواء الرجال. كذلك أيضا تحفظ المرأة صومها في بيتها إن كانت ذات زوج، فتحفظ صومها وتحفظ نظر زوجها، وتعلم أحكام النظر والمخالطة مع الزوج في نهار رمضان، تحذر كل سبيل يؤدي إلى المحذور الكبير إلى انتهاك زمان الصوم بالجماع فيه عياذا بالله تعالى. فإذا جاء الليل كانت عروسا بين يدي زوجها تعفه عن الحرام، وكذلك أيضا تشبع نفسه بما كان محرما عليه، في نهار رمضان. وبالجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها أي عن الحرام وأطاعت بعلها أي زوجها، قيل لها: دخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذا هو حفظ الصوم في نهار رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تقواه، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الذين تقبلهم الله وتقبل أعمالهم وأعتقهم وأعتق رقابهم من النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحمته وفضله، وأن يمن علينا برضوانه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.